والسر هو الصدق والإخلاص. تحرك الصديق بكلمات يسيرة جدا. هل تصدق أيها المسلم أن الصديق بهذه الكلمات المخلصة الصادقة قد عاد إلى النبي في اليوم التالي مباشرة لإسلامه بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة؟ إنها بركة الدعوة وبركة الحركة وبركة الجهد لدين الله. ما قال لا، تحرك بالقدر الذي من الله به عليه من علم في الدين، من علم في الدنيا، من علم في أي جانب. استغل مركزك ومنصبك لدين الله سبحانه. المهم أن ترى في قلبك هما لدين الله. المهم أن تفكر كيف تعمل شيئا لدين الله سبحانه. وهذا هو الطفيل بن عمرو. مثال آخر، يأتي إلى مكة ورحى الصراع دائرة بين المشركين وبين رسول الله، ويلتقف جهاز الإعلام الخبيث في مكة الطفيل بن عمرو. يستحوذ هذا الجهاز الإعلامي الذي لا يخلو منه زمان ولا مكان على الطفيل بن عمرو، وقالوا، قال السادة من الزعماء والكبراء ممن يتحكمون في أجهزة الإعلام التي تشوش وتلبس على الناس عقيدتهم ودينهم، تحرك هذا الجهاز الإعلامي الخبيث على الطفيل. يا طفيل، إنك قد نزلت بلادنا وقد ظهر فينا هذا الرجل الذي قد مزق شملنا وشتت جمعنا وفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه، ونحن نخشى أن يحل بك وبزعامتك في قومك ما قد حل بنا في قومنا، فإياك أن تسمع منه كلمة واحدة أو أن تكلمه كلمة، فإن له كلاما كالسحر يفرق بين الأخ وأخيه والابن وأبيه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وظلوا يحذرون ويخوفون الطفيلة حتى عزم الرجل أن لا يقترب من رسول الله. فلما غدا إلى بيت الله الحرام ملأ أذنيه بالقطن حتى لا يسمع كلمة من رسول الله. يقول الطفيل: فأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يقول محمد بن عبد الله. اقترب منه يقول: فرأيت محمدا في الكعبة يصلي صلاة غير صلاتنا، ورأيتني قريبا منه وسمعت آيات القرآن التي يتلوها محمد. ولك أن تتصور القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لتصدع وتفتت. لك أن تتصور كيف يكون حال هذا القرآن إن خرج بصوت الحبيب المصطفى الذي أنزل الله عليه القرآن. تحرك قلب الطفيل ثم قال لنفسه: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك رجل لبيب عاقل شاعر، لا تعجز أن تفرق بين الحسن والقبيح، اسمع للرجل، لا تحكم على الرجل قبل أن تسمع منه، قبل أن تجلس بين يديه، قبل أن تراه. وانطلق الطفيل وتبع النبي حتى خرج من الكعبة إلى بيته وأخبره بما كان من أمر قريش، وقال له: يا محمد اعرض علي أمرك. فعرض النبي عليه الإسلام في كلمات يسيرة قليلة جدا. فقال الطفيل: والله ما رأيت أحسن من أمرك وما رأيت أعدل من قولك، ابسط إلي يدك لأبايعك يا رسول الله. ونطق الطفيل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تصور معي أخي الحبيب، وإذ بالطفيل في موقفه في مجلسه يقول للمصطفى: يا رسول الله أرسلني داعية إلى قوم داوس فإنهم كفروا بالله وفشى فيه مسلما. داعية، ما عندك يا طفيل؟ ما الذي تعلمت يا طفيل؟ إنها المسؤولية التي حملها في قلبه مع أول كلمة ينطق بها لسانه لدين الله، ومع أول لحظة حب ووفاء لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم ينطق الشهادة.

جلوسك في حلقة قرآن بعد العصر لتحفظ القرآن ولتحفظه غيرك بعد ذلك عمل للدين. تربيتك لزوجتك وأولادك تربية طيبة على القرآن والسنة عمل للدين. اهتمامك بدروسك أيها الطالب المسلم وتفوقك في جامعتك ودراستك وحصولك على المراكز الأولى عمل للدين. اهتمامك بزوجك أيتها المرأة المسلمة وحفظك لعرضه وحفظك لشرفه ووقوفك إلى جواره في تربية الأولاد تربية طيبة وعدم إلهابك لظهره بالطلبات والنفقات التي لا يقدر عليها عمل للدين. التزامك أيها الموظف والمسؤول المسلم بعملك في مواعيده المنضبطة وبإخلاصك وبتفانيك في خدمة جماهير المسلمين عمل للدين. صدقك في كلامك وإخلاصك في وفائك للوعود والعهود عمل للدين. نشرك لشريط استمعته واستفدت منه عمل للدين. لصقك لإعلان لخطبة جمعة أو لمحاضرة علم عمل للدين. غيرتك في قلبك على حرمات الله التي تنتهك عمل للدين. أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر عمل للدين. صدقك وإخلاصك في أي عمل عمل للدين. دعوتك لغيرك بالحكمة والرحمة عمل للدين. رفقك في نصيحة إخوانك عمل للدين. انفاقك لجنيه على فقير أو يتيم أو مسكين عمل للدين. تخصيصك لجزء من راتبك لدعوة الله أو للإنفاق على طالب علم أو لداعية من الدعاء عمل للدين. مساهمتك في بناء مسجد كهذا عمل للدين. ماذا تريدون بعد ذلك؟ والله لا يترك هذا المجال الفسيح إلا مخذول محروم. ابذل أي شيء. أهل الباطل يتحركون بكل قوة. نتنياهو يعلمنا كيف يكون البذل للعقيدة وهو على الكفر. وأهل الحق وأهل التوحيد في تقاعس مرير. بالله عليكم ماذا لو تحرك هذا الجمع الذي يتكون من الآلاف بين يديه، ماذا لو تحرك كل هذا الجمع ليتحولوا إلى دعاة صادقين في مواقع الأعمال ومواطن الإنتاج وعلى كراسي الوظائف؟ ماذا يكون لو تحولوا جميعا إلى دعاة صادقين لدين الله جل وعلا؟ أيها الأخيار الكرام، الرسول يحملنا هذه الأمانة، بلغوا عني ولو آية، والحديث في الصحيحين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعثه الله في أمة قبله إلا وكان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف. أسأل الله ألا يجعلنا منهم. فلن تكون من حواري وأنصار رسول الله إلا إذا حملت هم دعوة النبي في قلبك، وإلا إذا تحركت لها وفكرت لها في النوم واليقظة والسر والعلانية. يقول ابن القيم في تعليقه على قول الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا من اتبعني. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لن يكون الرجل من أتباع النبي حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. فهل دعوت إلى الله؟ هل تحركت لدين الله أيها الحبيب؟ هل تحركت لدين الله يا أختاه؟ تحركوا أيها المسلمون من الآن. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته. هذا ما قرره علماؤنا في هذا الزمان، لأن الكفر انتشر، ولأن الإلحاد ظهر، ولأن الزندقة كثرت، ولأن العلمانيين يهدمون صرح الإسلام في الليل والنهار. فيجب عليك أن تتحرك في حدود قدراتك وإمكانياتك واعمل، ولست مسؤولا عن النتيجة. الله جل وعلا قول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لا أريد أن أشق أكثر من ذلك على أحبابي وإخواني الذين أراهم يقفون في الشمس قبل أن أرتقي هذا المنبر، ولذا فأنا ألزم الجميع الآن ترجمة عملية للعمل لدين الله سبحانه ألا يفارق هذا المكان أحد صلى معنا إلا وقد ساهم بأي شيء لننهي الدورة الأعلى في هذا البيت الكريم المبارك، حتى لا نشق على إخواننا بعد ذلك في صلوات الجمعة فيجدون مكانا يسمعون فيه قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابحث أنت بنفسك عن إخوانك الذين يجمعون